السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، تقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، وغفر بفضله زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وجعل بفضله سبحانه وتعالى هذا العيد عيد رحمة وفضل وخير على أمة الإسلام في مشرق الأرض ومغربها. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الله في هذا العيد كرب المكروبين، وأن ينصر أبناءنا وبناتنا في سوريا على يعني هؤلاء الجزارين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويذبحون. وقلبي مع هؤلاء اليتامى ومع هاتيك الأرامل من أخواتنا الفضليات الشريفات الطاهرات العفيفات من في أرض الشام، الأرض الخيرات. فكان الله معكم جميعا كبارا وصغارا، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعم الوئام أرض العراق، وأن تعود بغداد الرشيد مرة أخرى كما كانت عزيزة وكما كانت في ألفة وفي مقدمة الزحف العربي الإسلامي الكبير. كمان يعني أدعو الله لكل المسلمين في الشرق والغرب وللأقليات الإسلامية، بعد أن أهنئهم بعيد الفطر الذي أدعو الله أن يعيده عليهم جميعا وعلينا باليمن والبركات والفضل والطاعات والكرم والكرمات، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا يوم العيد وهو يوم الجائزة، لأن العمال إذا فرغوا أخذوا يعني ما يستحقون على أعمالهم. فهنيئا لمن ربح في سوق الطاعات في رمضان، وقلوبنا تذوب حسرة على من قصر وتخاذل وتكاسل في رمضان، وأدعو الله له ولنا بالمغفرة وبالاستقامة إن شاء الله، وأن يعوض ما فات. والله يوم العيد هذا فرصة عجيبة للإنسان فينا أحيانا يعني تؤلمه كرامته، يعني يقول لا لا لا لا أنا أخوي الكبير هذا لا يسأل عني، وأنا بالتداك فرصة العيد جاء فرصة، إن كان في نفس المدينة التي تقطن فيها بادر واذهب برا لوالديك سواء كانوا أحياء أو أموات، لأنك لما تصل أخوك أبوك يفرح وأمك تفرح والملائكة تفرح والصالحون يفرحون. ولكن عندما تقاطع أخاك أبوك يغضب وأمك تحزن والشيطان يفرح والملائكة تغتم. طب ليه أنت تدخل الفرح والأنس والسرور على من تحب وعلى الملائكة؟ أيضا تجد أن بعض الناس كان بيننا وبينهم شحناء، سواء من الجيران، من الذين يعملون معنا، من زملائنا، تكبرنا مرة على واحد منهم، تهورنا وأصبحنا أكثر عصبية. كن لينا مع زوجتك في هذا اليوم، ابتسم في وجهها، قبل يدها أمام الأولاد وده جزاك الله خيرا، تعبت معنا كثيرا، كنا نذهب لصلاة التراويح وللزيارات وأنت تمكثي لتدير البيت وتكثرين من الطبخ وإعداد الطعام في الفطور والسحور وإلى غير ذلك. فقبلوا أولادي وبناتي يد أمكم التي تعبت معنا وأجهدناها في رمضان، وسامحينا إن كنا يعني مقصرين معك. وكذلك تفعل الزوجة، ويا أبو فلان جزاك الله عنا الخير كله، ما قصرت وأنت رجل كريم وكريم الأخلاق، ويعني يسود الـ الـ الـ الـ الوئام في البيت بهذا الشكل، ويعني تحل المحبة ويحل الفضل وتحل المودة والسكينة والرحمة. وبعدين يعني أرجو ألا يمر العيد وفي قلب واحد منا إحنا أو ضغينة أو على يعني على أخيه المسلم. ونقول للذين ضيعوا أيام رمضان أمام عشرات المسلسلات، ليس هنيئا لكم ما صنعتم، والله أنتم عايزين وقفة مرة أخرى، أنتم ومخرجوكم وممثلوكم وفنانيكم ومن ضيع على المسلمين أوقات ذكرهم ويقول لك المسلسلات الرمضانية. يا جماعة اتقوا الله، والله اتقوا الله في الأمة، يعني راجعوا حساباتكم مرة أخرى. هل هذا الكلام يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الكلام يرضي الصالحين؟ هل يرضى رب العباد على ان يضيع الانسان وقته سدى في مثل هذه الامور؟ عشرات من المسلسلات المتداخلة بين هذا وذاك، اشياء سبحان الله. يا جماعة انا لا اقول اجلوها لبعض رمضان، ولكن اعيدوا حساباتكم مرة اخرى. هل هذا العمل يقدم الامة للامام؟ هل تنتصر الامة بافلامها ومسلسلاتها، ام تنتصر بقيمها واخلاقها وعبادتها لربها وانشائها الحضارة والمدنية مرة اخرى، وان ناخذ زمام المبادرة في صغير الامر وكبيره، فنصنع ما نستخدم وننتج ما ناكل، وتصير يدنا عليا لا سفلى، ونصير مصدرين ومنتجين لا مستهلكين، مشترين فقط. والله يعني الامه صحيح تمر بازمات شديده، لكن وجب على المسلمين ان يفرحوا في العيد. اتمنى يوم العيد أن أرى بعضا من أسنان الناس، لأن بعضا منا يظن أن أسنانه عورة لا يجب أن يراها أحد، وأنت أسنانك جميلة، لأن الله خلق كل شيء جميل، خلق الإنسان جميلا، وخلق الكون جميلا، وخلق الشمس جميلة، وخلق وأوجد لنا الإسلام الجميل، والقرآن الجميل، والعبادة الجميلة، والخلق الجميل، فكن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. انظر الى الامور بتفاؤل، لا تنظر الى القضية بتشاؤم، ولا تقول ان احنا خلاص احنا اخر الامم واخر الايام واحاديث الفتن. نعم وان كنا كذلك، لكن يعني كما قال شاعرنا: ليس سرا يا صديقي ان ايامي قليلة، انما الايام بسمات جميلة، ان كنت لا تصدق فسل عنها ازهار الخميلة، عمرها يوم وتحيا اليوم حتى منتهى. الزهرة يعني عارفة ان عمرها يوم، لكن تفضل عايشة طول اليوم، تنفح بالشذا وتطلع العطر. كن انت وردة جميلة وزهرة فواحة في بستان الحياة، لا تكن غما ولا تكن ثقيلا على العباد، لان يعني انما الغبطة فكرة قد يعني ملأت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة ربما. لكن يعني ابتسم، فإن العيد مثل العرس مرة، العيد يجي مرتين في السنة، فابتسم في هذا اليوم واجعل يعني وجهك بساما أمام الناس، ولا داعي لأن تغضب رب العباد يوم العيد وتظن كما قال الشاعر: رمضان ولا قمهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. بالعكس، انما الانسان يعني يحيي السنة حتى يحيي ربه سبحانه وتعالى له قلبه يوم تموت القلوب. خلي يوم العيد ليس يوم المنكرات والبدع في قرى باكملها ومدن ودول يستخدموا يوم العيد ليزوروا الاموات، لا، العيد هذا للاحياء وليس للاموات، العيد هذا للفرحة وليس للحزن، العيد هذا لتواصل الناس والاكثار من الصدقات، وخير ما نتصدق به بعد المال البسمة الطيبة والكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة، وأن نؤمن شعوبنا، وأن نحمد الله على الأمن في بلادنا، وندعو الله للشعوب التي لا تشعر بالأمن أن يؤمنها رب العباد عز وجل، وأن نصير إخوة متحابين في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. بوركتم جميعا، بارك الله لكم في أيامكم وفي أعماركم وفي أولادكم وفي أموالكم، ونسأل الله أن يكون العيد القادم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا عيد انتصارات، وعيد رفع شأن الأمة، وعيد أن يتحد الناس على قلب رجل واحد، وأن تأمن الشعوب. وندعو الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة للجميع. اللهم أمننا في أوطاننا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.